محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 83 كذا يا أخواني. نعم، الناس يتهمون أني ما أضبط العدد، فصححوا لي إن أخطأت. المجلس 83 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا العلاء بن سالم قال أخبرنا محمد بن أبي سهل ويكنى بأبي سهل بن أبي رجاء قال أخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مسروق بن الضحاك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: سمعت أبا جعفر محمد ابن علي بن حسين يذكر عن أبيه أنه قال: قال فتى من بني هاشم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف فأتى: سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هم؟ قال: فغرورقت عيناه، يعني ثم انهملت على لحيته، ثم قال: أبو بكر وعمر إمامي الهدى وشيخ الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم، ومن اقتدى بهما رشد، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. وهذا القول قول شهير عن محمد الباقر، محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهو والد جعفر الصادق، قول مشتهر عنه شهرة تغني عن معرفة مخرجه. ولم يعرف مذمة الشيخين عن أهل البيت، وإنما جاءت من ابتداع الرافضة. ومثل هذا قول ابنه جعفر بن محمد الصادق بالثناء على الشيخين أبي بكر وعمر وإجلالهما وتعزيرهما. وقد قال جعفر: ولدني علي مرة وولدني أبو بكر مرتين، يشير إلى خؤولته وخؤولة آبائه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال أخبرنا أبو بكر النجاد قال أخبرنا محمد بن عثمان الأبسي أبو جعفر الكوفي قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فقال: إن أنت وليت فاقتد بهذين الرجلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ورؤيا المنام ليست محل اعتماد عند أهل السنة في العمل أو في الاعتقاد، وإنما هي للاستئناس. وهذه الرؤيا الصالحة جاء ما يؤيدها في الأدلة العامة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، في العرباض بن ساري: عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بهدي، من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقوله لعمر بن عبد العزيز في هذا المنام: إن أنت وليت، من هذا الباب الذي لا يستفاد منه أنه تستقل الرؤية بالاستدلال. والذين عولوا على رؤيا المنام طائفتان: طائفة الأولى الصوفية، فبنوا على المنامات اعتقاد الولاية لهم أو لغيرهم، حتى توسعوا في المنامات فلعبت بهم الشياطين، ودخل معهم فيها ما يسمى بالفتوحات والكشف، حيث عدوا المنام طريقا من طرقها. الطائفة الثانية الخوارج، أو عوام الخوارج بنوا على المنامات اعتقادات وبنوا عليها دينهم، وتأملت في سبب ذلك فلم أجد له أصلا صحيحا يبنى عليه من كلام متقدميه، وإنما لعب عليهم من جهة شأن الرؤية الصالحة حتى إذا توافدت وتواردت ظنوها أنها من هذا القبيل، ومن جهلهم بنوا عليها التشريع قولا واعتقادا. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشاء قال أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد الاسترابادي قال أخبرنا الحسن بن مكرم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا فليح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل لكم أبو بكر ونعم الرجل عمر. اللهم ارضى عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الحسن مبشر بن الحسن البصري قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا الحكم بن عطية قال سمعت ثابتا يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد وفيه المهاجرون والأنصار ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه. وهذا فيه الحكم بن عطية وأكثر أهل العلم على قبول روايته، وإنما قال فيه الحاكم أو غيره إنه يروي المناكير. وهذا الأمر له شواهده في تبسط النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصيته بأبي بكر وعمر عن غيرهم من الصحابة، وتبسمه إليهما وتبسمهم إليه لما في قلوبهم من الإجلال والإعظام لرسول الله وفي قلبه عليه الصلاة والسلام من الحب لهما، وهذا له شواهده التي سبقت ويأتي أيضا غيرها. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو يعلى زكريا بن يحيى الساجي قال أخبرنا الحكم بن مروان قال أخبرنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. قال المحشي عليه عندك؟ قال حديث ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إسناده جيد على المشهور ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. خرجه أحمد في الفضائل فضائل الصحابة. طيب ذكر شيء في علة شيء؟ يقول عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف من قبل حفظه وقد تفرد به. هي بس فقط. طيب. ذكر شيء عندكم؟ أي هذا شيخ أبو الحسن الأشعري، الصحيح أنه معتمد ومقبول في روايته، من أعله لم يعله بعلة ظاهرة. زكريا بن يحيى الساجي هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري وأشهر من أثر فيه في الحديث. ذكر عندك شيء شيخ محمد؟ أي المحشي من هو أحمد سعد؟ أي وش يقول؟ قال إذن حذيفة هو عمرو بن عاص وابن عمر وابن حنطب مرسلا. هذه شواهد أبو بكر وعمر بمنزلة الرأس من الجسد رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا مسعر حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في الصف. وهذا في فضل أبي بكر وفي فضل علي رضي الله تعالى عنهم أن معهم أجلة الملائكة يقاتلون عنهم ومعهم. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه فذكر نحوه ولم يرفعه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال أخبرنا الحسن بن الجنيد قال أخبرنا سعيد بن مسلمة قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن شماله آخذ بأيديهما قال هكذا نبعث يوم القيامة. الله أكبر. وهذا تكرر غير مرة في دخوله واضعا يده بيد أبي بكر والأخرى بيد عمر، لكن زيادة هكذا نبعث يوم القيامة جاءت من هذه الرواية سعيد بن عبد الله قرشي تكلموا فيه. وش قال المحشي في تخريجه؟ قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل وابن أبي عاصم في السنة وأبو بكر البزار وعبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل من طريق سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك به نحوه. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي، وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر انتهى. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى حديث رواية منكر. نافع عن ابن عمر ما ذكر عند من؟ نقل كلام الترمذي. طيب، إن كان المدار على سعيد بن مسلمة قرشي بني أمية. شيء عندك يا شيخ؟ أي إبراهيم حضرت معنا في شيء عندك؟ لا أبحث فيها. فأصله أنه يدخل ويده بيد أبي بكر وعمر، لكن زيادة هكذا نبعث يوم القيامة، لأن اللفظ من هذا الجهة يخالف الأصول، فإن كل عبد يأتي يوم القيامة فردا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يتميز عن باقي الرسل فضلا عن غيرهم، إلا إذا كان المراد به في الدخول إلى الجنة، وهذا حكم يحتاج إلى الوقف إلى رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون موقوفا، أن يكون فيه التوقيف. نعم. اللهم ارض عنه. أخبرنا إسماعيل بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن منصور زاج قال أخبرنا عبد الله بن نافع قال عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق الأرض عنه أنا، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي البقيع فتنشق عنهم، ثم أنتظر أهل مكة فتنشق عنهم فأبعث بينهما. نعم. هذا مثل هذه الرواية السابقة اللي أشار إليها وروي نحوه عن نافع، لكن من رواية عاصم بن عمر ابن عبد الله بن عمر، يقال له عاصم بن عمر العمري، قد تكلموا في حفظه، فلعل هذه الرواية تشهد لما سبق في رواية ابن عمر الأخرى. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو عامر الأقدي قال أخبرنا رباح وهو ابن أبي معروف المكي عن سعيد بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء؟ أما مثلك أنت يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل يتنزل بالرحمة، ومثلك أيضا في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا به ما صنعوا، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل يتنزل بالبأس والشدة والنقمة على أعداء الله. وفي الأنبياء مثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله أكبر. وهذا التمثيل لا يدل على أن عمر أفضل من أبي بكر باعتبار أن الممثل به جبريل أفضل من ميكائيل، ولكن هذا التشبيه من وجه دون وجه، وفيه أيضا فضل هذين الصحابيين، فضلهما في من شبه به من الملائكة، وفي فضلهما في من شبه به من الأنبياء. فأبو بكر تشبه بإبراهيم الخليل بقوله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ونوح عليه السلام لما دعا على المشركين أيبسوا كبده وآيس منهم، فدعا دعوته المشهورة: ربي لا تجعل الأرض من الكافرين ديارا، وأجاب الله دعوته بإغراقهم. وش قال عندك عن رباح ابن أبي معروف؟ ما ذكرك. وش قال المحاشي؟ ها؟ إيه. ما قال صدوق يخطئ؟ صدوق له أوهام أرفع حالا في الجرح، إذا قالوا صدوق له أوهام أرفع حالا من صدوق يخطئ. ولهذا اعتنى العلماء بمن لهم أوهام فتتبعوا رواياتهم وبينوا ما وهم فيها. المحشي وش قال عندكم؟ أنا عندي يقول: في سنده سعيد بن عجلان قال ابن حبان يخطئ ويخالف وقال الأزدي وفيه نظر. سعيد بن حبان، سعيد بن عجلان. وأنت يا شيخ؟ نعم. أي هذا ولا الأول؟ حديث أني آتي. أي نعم، ضعف الألباني في السلسلة. صحح شيخ الإسلام معناه. إيه، وين كلام شيخ الإسلام؟ لا الشرح والإبانة ما هو الشيخ الإسلام، الشرح والإبانة لابن بطة العكبري، تسمى بالإبانة الكبرى. إيه. والألباني في السلسلة ولا في ضعيف الترمذي؟ الذهبي في السير، ها؟ ولا في تاريخ الإسلام؟ أي موضع؟ أفادك الله. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ينظرون إلى من فوقهم من أهل عليين كما ينظر الرجل إلى النجم طالعا في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. نعم، وهذا الحديث ثابت ثبت من وجوه عديدة في عدة روايات وله شواهده. إن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، يعني وأشد إنعاما رضي الله عنه. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعت ابن عرفة يقول قال لي محمد بن عبيد الطنافسي في قوله وأنعم قال وأرفع. الله أكبر. أخبرنا الله أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حبش قال أخبرنا موسى بن نصر قال أخبرنا أبو زهير والصباح بن محارب عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومعناه. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال أخبرنا الحسن بن الجنيد قال أخبرنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد حاء وأخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرنا أبي عن سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتاه أي الناس رضي الله عنه يا أبتاه أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه قال ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان رضي الله عنه قال فقلت فأنت يا أبتاه؟ قال أنا رجل من المسلمين. واللفظ لحديث إسحاق الأزرق أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث مشهور من رواية محمد بن حنفية عن أبيه في تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر، واستقرار فضل عثمان على علي ثبت في فعل الصحابة في الفضل وفي اختيار الخلافة. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان فجاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقرعوا الباب فقال قم فافتح لهم وبشرهم بالجنة، غير أنه خص عثمان رضي الله عنه بشيء دون صاحبيه. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث مروي من وجه آخر أوسع، أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه أبو موسى فدخل حائطا من حوائط الأنصار فقال أبو موسى لأحرسن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فاستأذن له أبو موسى فأذن له النبي فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدليان أرجلهم في البئر، ثم جاء عمر فاستأذن له أبو موسى فجلس عن يساره عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عثمان فاستأذن له أبو موسى فجلس أمامهم، وفيه أنه ستر عليه الصلاة والسلام باقي جسمه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وفيه أنه بشر عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عمر بن عبد الله بن راذان قال أخبر ابن زادان قال أخبرنا إسحاق بن محمد قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من عمر رضي الله عنه، ثم قال كيف قلت أي بنية؟ فقلنا له، فقال أعز علي والولد الوط. كذا ولد الوط. ها هكذا عندي يعني انها اشبه بدله وخلقه. وش يقول المحشي ابي من حيث الثبوت؟ قال هذا اثر حسن بمجموع طرقه. ايوه. ثم ذكر اخرجه البخاري في الادب المفرد واخرجه ابو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق وأخرجه ابن القاسم بن عساكر من طريق أخرى، وفي سند المصنف عمر بن عبد الله بن زادان القزويني وهو مجهول الحال وقد توبع، وفي سند البخاري عبد الله بن صالح المصري وهو سيء الحفظ لكنه متابع. إيه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ويعدونه كثير الخطأ. نعم. طيب هل ذكر وش معنى الوط؟ هنا فقط قال سقط من طاء ما ذكر. ورد أعز وكذلك أعز، قال ما بين المعقوفتين زيادة من الأدب المفرد. ذكر عنك شيء يا شيخ محمد؟ أي أي محتمل تصحيف والولد والوط تصحيف فيه ما وارد. في شيء عندك يا عبد الله؟ وش اللي عندك يا إبراهيم؟ يعني أني أحب عمر وإن كان محبتي لولدي لها قدرها أعز باعتبار أنها المحبة الطبيعية، لكن هنا كأنها الإشارة إلى المحبة الإيمانية التي لا اعتبار فيها للولد ولا للنسب ولا للمصاهرة وما جرى في جنسها. نعم أحسن الله لك. يوجد في شروح الأدب المفرد أنها يقول خرجها البخاري في الأدب المفرد. أبحث في الأدب شرح الأدب لفضل الله الصمد، أظن من أحسن الشروح، ومن أحسن شروحها فضل الله الصمد في مجلدين ضخمين. تعرفون شروح أخرى؟ شارحون كثيرون للأدب المفرد، لكن فضل الله الصمد عني في الصناعة وعني ببيان المفردات، لكن لم يرتب لها الفوائد. الشيخ ناصر شرحه تام، الباني شرح تخريج اي تخريج وتعليق، علق على مواضع منه. نعم عندك شرح آخر تميز الشيخ مالك فضل الصمد؟ هو لما كنت كلفت بالبرنامج هذا كان من أحسن ما وقفت عليه من الشروح فضل الله الصمد. نعم في شيء يا إبراهيم؟ طيب نعم أحسن الله إليك. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استخلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه عهد الخليفة من بعد أبي بكر رضي الله عنه فأمره ألا يسمي أحدا وترك اسم الرجل، قال فأغمي على أبي بكر رضي الله عنه إغماءة فأخذ عثمان رضي الله عنه العهد فكتب فيه اسم عمر رضي الله عنه، قال فأفاق أبو بكر رضي الله عنه قال فقال أرنا العهد فإذا فيه اسم عمر رضي الله عنه، فقال من كتب هذا؟ فقال عثمان رضي الله عنه أنا، فقال رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. الله أكبر، وهذا من التوفيق، فإنه كان عمر ثم بعده كان عثمان، كان عثمان، وفي هذا إقرار من أبي بكر لعثمان في كتابته أن يستخلف بعده عمر، اللهم ارضى عنهم. نعم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا الزبير بن بكار قال وحدثني محمد بن أبي قدامة عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه فأملى عليه عهده فأغمي على أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يسمي أحدا، فكتب عثمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأفاق أبو بكر رضي الله عنه فقال لعثمان رضي الله عنه كتبت أحدا؟ قال ظننتك لما بك وخشيت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يرحمك الله لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. فدخل عليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: أنا رسول من ورائي إليك يقولون قد علمت غلظة عمر رضي الله عنه علينا في حياتك، فكيف بعد وفاتك إذا أفضت إليه أمورنا؟ والله سائلك عنه، فانظر ما أنت قائل له. فقال: أجلسوني، أبالله تخوفوني؟ قد خاب امرؤ وطئ من أمركم وهما، إذا سألني الله قلت استخلفت على أهلك خيرهم لهم، فأبلغهم هذا عني. الله أكبر، الله أكبر. وهذا فيه قوة أبي بكر رضي الله عنه في الحق مع لينه وسهولة جانبه، إلا أنه في الحق صلبا عظيما. وهذا من مواقفه، وهو أنه قدم بين عينيه مخافة الله. ومن مواقفه الصلبة مع المرتدين، وقبلها في إمضاء جيش أسامة، فتدل على قوة إيمانه وصلابته رضي الله عنه في الحق. وفيه أنهم أحسوا رضي الله عنهم أنه سيولي عمر، لما استقر في قلوبهم من فضل عمر، وأنه هو الثاني بعد أبي بكر. فجاء ودخل عليه طلحة بن عبيد الله على فضل، أنا قال: أنا الرسول من ورائي إليك، وتعلم غلظ عمر في حياتك، فكيف إذا ولي أمورنا؟ اللهم ارض عنه، لله درهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس إليه بجريدة ومعه شديد مولى أبي بكر رضي الله عنه، وهو يقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: والله ما ألوتكم خيرا. ومع شديد مولى أبي بكر كتاب أبي بكر باستخلاف عمر رضي الله عنهما. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: العزيز الذي تفرس في يوسف، والمرأة التي تفرست في موسى. فقالت: يا أبت استأجره. وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما. وهذا من كمال علم ابن مسعود، فطن لهذه المسائل الثلاث: أفرس الناس، امرأة العزيز الذي تفرس في موسى لما عبر هذا المنام، وصاحبة وزوجة موسى عليه السلام يا أبت استأجره، والصديق لما ولى عمر على هذه الخلافة. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي سنة 76 قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد علمت أنكم تؤنسون مني شدة وغلظة، وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه كالسيف المسلول، إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف، وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بعده، وكان من قد علمتم في كرمه ودعته ولينه، فكنت خادمه وكنت كالسيف المسلول بين يديه أخلط شدتي بلينه إلا أن يتقدم إلي فأكف وإلا أقدمت، فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم صار أمركم اليوم إلي وأنا أعلم، فسيقول قائل كان يشتد علينا والأمر إلى غيره، فكيف به إذا صار إليه؟ واعلموا أنكم لا تسألون عني أحدا، قد عرفتموني وجربتموني وعرفتم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرفت، وما أصبحت نادما على شيء، أكون أحب أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا وسألته. واعلموا أن شدتي التي كنتم ترون قد ازدادت أضعافا، إذ صار الأمر إلي على الظالم والمعتدي والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم، وإني بعد شدتي تلك واضع خدي بالأرض لأهل العفاف والكف منهم والتسليم، وإني لا آبى أن إن كان مني ومن أحد منكم شيء من أحكامكم أن أمشي معه إلى من أحببتم منكم، فلينظر فيما بيني وبينه أحد منكم، فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. ثم نزل قال ابن المسيب: فوالله لقد وفى بما قال. وزاد في موضع الشدة على أهل الريب والظلم والرفق بأهل الحق من كانوا. اللهم ارض عن عمر. وبالفعل لما حكم قبل الحكم، وقد حكم عليه الصديق في حياته في نزع الحضانة منه إلى أم ولده، ولم تنقص هذه مكانة عمر رضي الله عنه، وهو مقر بما فيه من الشدة والقوة، لكنه مجيرها إلى من يستحقها، وأنه واضع خده، إشارة إلى التواضع واللين للضعفاء وأهل الإيمان منكم. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه أن علي رضي الله عنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في الإمارة عهدا، ولكنه رأي رأيناه، فاستخلف أبو بكر رحمة الله عليه فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم استخلف عمر رضي الله رحمه الله فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن قوما طلبوا الدنيا يعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء. ايش قال في سعيد ابن عمرو بن سفيان عن أبيه ذكر فيهما شيئا؟ كأن الحافظ يقول أنه مقبول، يعني حيث يتابع. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهم الله قال أبو زرعة: ما أرى أبا عاصم صنع شيئا فيما زاد في إسناده ابن عمرو بن سفيان فقط. هذا يذكر الشيخ الألباني تكلم عليه في السنة لابن أبي عاصم. في شيء عندك شيخ؟ لقيت شيء إبراهيم؟ الوط من اللياطة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها لتقوم، يعني الساعة، والرجل يلوط بحوضه. كان الوط هنا بمعنى أفعل التفضيل، بمعنى أليق بالقلب وأقرب وألصق. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمر بن شبت قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه وكان سيد الناس استعمله علي رضي الله عنه على الكوفة زمن الجمل فقال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر أبو بكر ألا أخبركم بخيرها بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما ألا أخبركم بخيرها بعد عمر ثم سكت. وهذا ثابت عن علي من وجوه كثيرة رضي الله عنه. زاد فضل عثمان على علي بحديث ابن عمر في البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان والنبي يقرهم على ذلك. ثم أيضا باختيار الصحابة لعثمان على علي تفضيلا ورتبة في الخلافة، وعلى هذا استقر مذهب السلف رحمهم الله. نعم. وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن أبي غنية وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن أبي سعد قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي غنية عن الصلت بن برهام عن سيار أنه قال لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه أشرف على الناس من كوة فقال يا أيها الناس إني قد عهدت أفترضون قال الناس قد رضينا يا خليفة رسول الله فقام علي رضي الله عنه فقال لا نرضى إلا أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا تأكيد من علي لما ذهب إليه الصديق رضي الله عنه، وهو إقرار بما رضي به الصحابة. نعم. ولهذا الخلافة ثبتت بطرق، منها بانتخاب أهل الحل والعقد، وهذه ثبتت في أبي بكر وفي عثمان ثم وفي علي. والنوع الثاني ثبوت الخلافة والإمارة بالعهد كما عهد الصديق بالأمر إلى عمر رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محرز بن عون قال أخبرنا النضر بن إسماعيل حاء وأخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي أنه قال قلت لأبي رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني وما تعلم قلت لا قال أبو بكر رضي الله عنه قلت ثم من قال يا بني أو ما تعلم قال قلت لا قال ثم عمر رضي الله عنه قال ثم بدرته فقلت يا أبه ثم أنت الثالث قال فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. اللهم ارض عنه. وهذا كما سبق أصله في الصحيح. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا جنيد بن حكيم قال أخبرنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا خازم بن جبلة عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز قال أخبرنا سعيد بن محمد أخو الزبير قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول بإسناد يسنده قال ما كان أسند إلي غيره قال ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلا حجة على الناس أن يقول قائل من ذا الذي يستطيع أن يعمل بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكان حجة على الناس. ولهذا جاء فيهما خصوصا الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولم يذكره في غيرهما، بينما الذي جاء في مطلق الخلفاء هو الاتباع. قالوا والاقتداء أخص من الاتباع، فإن الاتباع اقتداء وزيادة، لكن الاقتداء أخص من هذا الاتباع. أي نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن خلاد قال أخبرنا الأصمعي قال أخبرنا سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي أن حسان رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاثة برزوا بفضلهم نضرهم ربهم إذا نشروا فليس من مؤمن له بصر ينكر تفضيلهم إذا ذكروا عاشوا بلا فرقة ثلاثتهم واجتمعوا في الممات إذ قبروا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصاحبيه رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال ابن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن أبي الحجاف عن مسلم البطين أنه قال أنا تعاتب لا أب البطين عندك بالفاتح ولا البطين وشكلها بالفتح خاف له بطن تسمع من المشايخ البطين هذه محتملة أن له أيضا بطن زائد ويحصل لبعض أهل العلم مثل هذا مما يذكر الوالد عن الشيخ صالح بن عثمان القاضي الشيخ الشيخ بن سعد أنه كان له بطن رحمه الله وكان الناس يتعجبون من علمه كان الشيخ في وقت ثورة وفورة الإخوان وهم أعراب حصل عندهم جفا وزود فكانوا يرون الشيخ يقضي بين الناس ويفتي في مجيئه من الجامع إلى داره وداره بعيدة عن الجامع تخطى فيها السوق خبر من بيت الشيخ صالح العثمان سكنها أولاده فكان يقول هذا لصاحبه أو لأصحابه أبكى اللي في بطنه هذا هو علم ولا ورع قال فلا وهظنه علم وافي رحمهم الله. نعم. قال أنا تعاتب لا أبا لك عصبة علق الفرا وبروا من الصديق وبروا سفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرأ من الفاروق إني على رغم العداة لقائل دانا بدين الصادق المصدوق. اللهم ارض عنهما. من يعني بهم مسلم البطين؟ الرافضة. هل يدخل فيهم الخوارج؟ ما هو بالظاهر لأن الخوارج يترضون عن على أبي بكر وعمر إلا إن كان هذا في متأخريهم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو عمرو الحارث بن مسكين المصري قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا أمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبينا عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوما قال فجعل يصيح وهو على المنبر يا ساري الجبل يا ساري الجبل قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمناهم فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك كنت تصيح بذلك قال ابن عجلان وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بذلك. وهذا أثر مشهور في كتب السير والأخبار وكذلك روي من وجوه متعددة وذلك أن الله كشف لعمر خبر هذا الجيش الذي بعث عليه ساريه بن حارثة وأحاط بهم الفرس من ثلاث جهات وكادوا أن يفتكوا بالمؤمنين فنادى وهو يقطع خطبته يا سارية الجبل يا سارية الجبل وفي رواية يا ساري الجبل فسمعها سارية وانحاز بالمؤمنين إلى الجبل فسلموا من إحاطة الفرس بهم. نعم. وهذه كرامة الأمر الخارق العادة كرامة، دل على أن الكرامة إنما تقع عند الحاجة إليها لا عند ما يرغبها ويطلبها باغيها. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخالدي الخلدي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفرج الهمداني قال أخبرنا معاذ بن محمد بن مخلد بن مطر قال أخبرنا أبو توبة قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبي بلج عن علي بن عبيد الله قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد على المنبر يوم جمعة يخطب الناس فبينا هو في خطبته قال بأعلى صوته يا ساري الجبل يا ساري الجبل، ثم أخذ في خطبته فأنكر الناس ذلك منه، فلما نزل وصلى قيل له يا أمير المؤمنين قد صنعت اليوم شيئا ما كنا نعرفه، قال وما ذاك؟ قيل قلت كذا وكذا، وذكروا ما نادى به، فقال ما كان شيء من هذا، فقالوا بلى والله لقد كان ذلك يا أمير المؤمنين، قال فأثبتوا من ذلك اليوم من هذا الشهر ثم ابصروا. وكان بعث سارية في بعث فظفر العدو فحيز إلى الجبل، وقال سارية لما انصرف بينا نحن نقاتل العدو وإذ سمعنا صوتا لا ندري ما هو يا ساري الجبل ثلاثا، فدفع الله عز وجل عنا به، فنظروا في ذلك اليوم فإذا هو اليوم الذي قال فيه عمر رضي الله عنهما قال اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم عن هشام يعني الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أنه قال خطب عمر رضي الله عنه يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثم قال إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين وإني لا أراه إلا لحضور أجلي، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال هشام وكان قتادة يسمي هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وإن أقواما يأمروني أن أستخلف، قد علمت أن الله لم يكن ليضيع خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. في حديثه أحيا عن هشام وإني قد علمت أن قوما أولئك سيطعنون في هذا الأمر، ثم عاد إلى حديث أبي قطن وأنا ضربتهم بيدي على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم قال اللهم إني أستشهدك على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويقسموا فيئهم ويرجعوا إلي ما شكل عليهم من أمورهم. هذا في صحيح مسلم في إيكاله الأمر لهؤلاء الستة، ولما قالوا له يا أمير المؤمنين استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رأى أن يجعل الأمر في هؤلاء الستة من كمال نصحه للأمة، لأن هؤلاء الستة أهل الشورى مات النبي وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام، ولم يدع الناس يكونون على هذا الأمر، وإلا عمر أليق بأن يتأسى برسول الله، لكن من كمال النصح لو ترك الأمر بغير أمر إيصاء لأحد ربما جر ذلك إلى فتن، فكان رأيه رضي الله عنه اختياره المتوسط بين ترك الناس بلا إيصاء وبين الإيصاء، فتعين بما وفقه الله إليه بجعل الأمر في هؤلاء الستة. وقد قال قبل ذلك لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت أمر الناس إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. نعم. وهذه مسألة ترى فيها من الدقائق أن أهل السنة ما يتعرضون لها، يعني هل أبو عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ لا، لأنه ليس تحتها كبير طائع، ليس تحتها كبير قائل، وقد استقر مذهب أهل السنة على ترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة، ثم يأتي مجموع بقيتهم في الستة رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان القزويني قال أخبرنا إسحاق بن محمد بن إسحاق الكيساني القزويني قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا محمد بن فضيل قال أخبرنا حسين عن عمرو بن ميمون أنه قال جئت فإذا عمر رضي الله عنه واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما وهو يقول تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال حذيفة رضي الله عنه لو شئت لأضعفت الأرض، قال عثمان رضي الله عنه حملت أرضي أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل، فقال عمر رضي الله عنه انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، ثم قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل الأرض لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا، قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب، وكان إذا دخل المسجد قام بين الصفوف فقال استووا، فإذا استووا تقدم فكبر، فلما كبر طعن في مكانه، فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب فما أدري أيهما قال، قال وما بيني وبينه إلا ابن عباس رضي الله عنه، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه، وكان العلج في يده سكين ذات طرفين لا يمر برجل يمينا وشمالا إلا طعنه حتى أصاب 13 رجلا مات منهم 9، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ليأخذه، فلما ظن أنه يأخذه نحر نفسه، فصلوا الفجر صلاة خفيفة، فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله، فلما انصرفوا قال عمر لابن عباس رضي الله عنهم من قاتلي، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة الصناع وكان نجارا، فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي برجل يدعي الإسلام قاتله الله، لقد كنت أمرت به معروفا. ثم نعم قال هذا حديث عمر بن ميمون وهو في البخاري، والذي قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس عمر لسابقة عبد الرحمن وفضله وإمامته، وفيه أن اللؤم طبع لا يتركه صاحبه، فإن أبا لؤلؤ المجوسي وهو كان غلاما للمغيرة، وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن دخول هؤلاء الموالي من الكفار المدينة، ويأبى عليه المغيرة ويأبى عليه ابن عباس وأبوه حتى غلبوه بهذه الحجة أن هؤلاء ليسوا كالأحرار لأنهم تبع لأوليائهم. شكى أبو لؤلؤة إلى عمر أن المغيرة يكلفه بالصنعة، فكلم عمر المغيرة أن يضع عنه، وسأله وكان نجارا صاحب حرفة تستطيع أن تصنع رحن على الهواء، كانت موجودة في بلاد فارس وغيرها، لأن الرحى يحتاج إليه في طحن عيشهم وأكلهم وشعيرهم، فقال الخبيث لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. ظاهر الكلام هو أني أصنع رحن عظيمة، قال عمر توعدني العلج، فطن لها عمر في أمر لم يفطن له غيره رضي الله عنه. نعم. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن شئت قتلناهم، فقال بعدما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم وحجوا حجكم، فقال له الناس ليس عليك بأس، فدعا بنبيذ فشربه فخرج من جرحه. وش النبيذ اللي شربه عمر؟ ترى الدشير وزقرت يبون هذا، ليس النبيذ الذي هو الخمر وإنما هو التمر المنبوذ، ليس الفضيخ وإنما تمر منبوذ في الماء يغدي مريس أو زبيب، هذا هو النبيذ يشبه ما يسمى الآن بالعصير أو خلاصة العصير. نعم. فدعا بنبيذ فشربه فخرج من جرحه، ودعا بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرف أنه الموت، فقال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، احسبه. فحسبه فإذا هو 86,000 دينار، 86,000 درهم تحملها عمر وجلها في مصالح الناس رضي الله عنه، وتحملها ولم يحملها بيت المال رضي الله عنه. نعم. فقال: إن وفى بها مال آل عمر فأدها، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدها عني. ثم إيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسلم، وقل: يستأذن عمر رضي الله عنه، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير المؤمنين، أن يدفن مع صاحبيه. فأتاها ابن عمر رضي الله عنهما فوجدها قاعدة تبكي، فسلم وقال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه على نفسي. ويؤخذ منه الأصل العام في رجحان القول بالإيثار بالقرب في فعل عائشة رضي الله عنها. آثرت عمر نفسها بما تظنه نافع لها أو بما هو من جنس القرب، وهذا من فضلها ومن فضله ومن إجلالها أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا همة عمر في هذا الحال الحرجة، وهو يفكر بهذا الأمر ويفكر بأمر أعظم، فإن عمر أرسل في هذه الحال إلى حذيفة، وكان قبل ذلك يلحظ الجنائز إذا قدمت، يصلي حذيفة ولا ما يصلي عليه. أرسل إليه عمر قال: نشدتك الله يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المنافقين؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك، أي سألني بالله. قالوا: فتهلل وجه عمر حتى غدك المذهب فرحا بأنه ليس من المنافق، أنه برئ من النفاق الاعتقادي في هذا الحال، هذا الحال الحرجة رضي الله عنه. فهو لم يضيع الأمة، وأيضا ما زال في حرج وقلق من شأن نفسه. نعم. فلما جاء قالوا: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعاني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: قد أذن. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرض. لقد أذنت. يقول في البخاري: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. نعم رضي الله عنه. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم استأذن، فإن أذنت فأدخلني، وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين. هذا من رهفه في شعوره وإحساسه، ظن أنها جاملة رضي الله عنه، وأخذوا منه استحباب الدفن إلى الصالحين، استحباب الدفن إلى الصالحين والابتعاد عن الدفن إلى الفاجرين. وإن كان الإنسان لا يزكيه إلا عمله، لا موضع أرضه، كما قرر شيخ الإسلام أن البقاع لا تزكي أحد، إنما يزكي العبد عمله. نعم. فلما توفي حمل، فكأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. فسلم عبد الله رضي الله عنه فقال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذنت له حيث أكرمه الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا له حين حضره الموت: أوصي يا أمير المؤمنين. فقال: لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أيهم استخلف فهو الخليفة بعدي. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فإن أصابت سعدا وأيهم استخلف فليستعن به. فإني لم أنزعه من عجز ولا خيانة. يعني لما أمره على القادسية وعلى حرب العراق، ثم إن عمر أزاله عنها وبين أنه لم ينزعه عنها من خيانة، وإنما لأمر رآه، وقال إن أصابت سعدا يحمل منه أنه فضله، يحمل منه أنه أشعر بما جاء في سعد أنه عزله عن إمرة العراق وقتها رضي الله عنه. والثاني هو الأظهر دليلا والأصح تعليلا. نعم. وجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشاورونه وليس له من الأمر شيء، فلما خلوا قال عبد الرحمن رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم. فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن رضي الله عنهم، فأتمر أولئك الثلاثة. وش يدل هذا عليه؟ ما لهم شف فيها ولا لهم فيها مطمع أبدا، وإنما حرصهم على هذه الأمة في مجموعها. وهذا من الرأي السديد، أن الأمر صار إلى ستة فضاق إلى ثلاثة. نعم. فأتمر أولئك الثلاثة حين جعل الأمر إليهم، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه للآخرين: أيكما يبرأ من الأمر إلي على ألا آلوا عن أفضل المسلمين وأفضله لكم؟ فسكت علي وعثمان رضي الله عنهما، فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي وأنا أخرج منها؟ فوالله لا آلوا عن أفضلكم وخيركم للمسلمين وأفضله لهم. فقال: نعم. فخلا بعلي رضي الله عنه، فقال: إن لك من القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم، ولله عليك لئن استخلفتك لتعدلن، وإن استخلفت عثمان رضي الله عنه لتسمعن وتطيعن. ثم خلا بعثمان رضي الله عنه ففعل مثل ذلك، ثم قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، ثم بايعه علي رضي الله عنه، ثم بايعه الناس. قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله وبالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب فإنهم أصل العرب. بالأعراب يعني بالعرب، الأعراب هنا بمعنى العرب وليس الأعراب مطلق البدو، لأن مطلق البدو يدخل فيهم بدو الأعاجم، وإنما الأعراب جمع عربي، جمع أعرابي. ويخذ من قول عمر هذا فضل هؤلاء في مادة الإسلام، أولهم المهاجرون ثم الأنصار ثم الأعراب العرب. وقد بنى عليها الحافظ العراقي كتابه محجز القرب في بيان فضل العرب. نعم. فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. أخرجه البخاري في الصحيح بطوله. ذمة الله وذمة رسوله هم أهل الذمة، ممن أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، فإن هؤلاء لهم عهد بما بذلوا، وجعلهم في ذمة الله وذمة رسوله، لأن الله هو الذي شرع أحكام أهل الذمة، وأن لا يبخسوا ولا يظلموا حتى مع بغضهم في دين الله. اللهم ارض عنهم وارفع درجاتهم واجمعنا بهم في دار كرامتك. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.